لا تير غرباز إلا فصولي، لا داير غرباز إلا فصولي، ناس داو قسم الدنيا نور الكمام، هذا اللحت في ليدك لتكمي وسيل نفوك تغوليد اصحنك ميوسيل غيقان المحبة ترنيد سدار، غيقان المحبة ترنيد سدار، غيقان وين صبر اللي وريلي المزال، غيقان وين صبر وريلي المزال. مدسولي قادة يا اللفان اسمون لي تشرك لمان، اسمون لي تشرك لمان، انتو ركنا ذو الارتفاع ربي ولي يغيس مقل رغيت منازر ناس ممي رغي ولي يغيس مقل رغيت منازر ناس ممي يرقين لعيب يور لما يرقين لعيب يور لما صزري يريق ورز وكل صزري يريق ورز وكل يجمعك أدوب أيون سفرة سندنا والنفان سوالي حركنا